دعاء السفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإن اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، وطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهم: آيبون تائبون عابدون لربنا